السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أرحب بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني بالرباط للزراعة والبيطرة، متخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم فضيلة الدكتور الكريم. أهلا وسهلا. سوف نتحدث هذا المساء عن البنجر أو الشمندر الأحمر أو الباربة كما نقولها بالدارجة العامية المغربية. عرف في الماضي أنه كان يستعمل كمادة مغذية ومعالجة لآلام الرأس والأسنان، غني بالحديد، مصدر لحمض الفوليك، ومصدر لفيتامينات A و C و B2، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم. والبنجر أو الباربة يفيد المصابين بفقر الدم، حيث يزيد معدل الهيموغلوبين في الدم بصورة سريعة جدا. يحتوي على الحديد بكمية ليست عالية، ولكنها تكفي لتزويد الكريات الدم الحمراء وتوليد خلايا الدم الحمراء بالمغذيات المناسبة، ويفيد اضطرابات الدورة الدموية والعصبيين والمحتاجين للمعادن المختلفة، وتزود الجسم بالأكسجين النقي، كما يساعد الرئتين في أداء وظيفتها النفسية، ويفتح الشهية ويهضم بسرعة وسهولة. إذن للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 0537366217 أو 0537386100 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhlroman@snrt.ma. دكتور محمد الفيد، ما هي، طبعا هذا سؤال أنا أعتبره شامل كامل، ما هي الفوائد الغذائية للباربة أو البنجر أو الشمندر الأحمر، ولماذا ارتبطت هذا بالنسبة للسؤال الأول؟ أما السؤال الثاني، لماذا ارتبطت خضرة الباربة بالمصابين بفقر الدم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كمقدمة عامة حول هذه الخضرة العجيبة، فمن المزايا الفيزيائية أنها تؤكل طازجة، وأن لها لون جذاب. هذا اللون الذي يعجب في النفس، أن وهو قوي، لون قوي، حتى أن قليل منها ممكن أن نستعمله كملون طبيعي لبعض التحاضير المنزلية. مثلا النساء إذا أرادوا أن يغيروا لون العصير، مثلا يضيفوا الباربة يعطيه هذا اللون، أو تضاف حتى لبعض مشتقات الحليب للون، وكذلك للمذاق، فهي حلوة لأن فيها سكر، وطبعا فهي ممنوعة على المصابين بداء السكري. الباربة على عكس بعض الخضار الأخرى التي لا مذاق لها، مثل اليقطين، مثلا اليقطين مسوس، فالباربة عند مذاق حلو، أولا لأن المذاق الحلو يعجب هذا المستهلك، ثم أن اللون لون جيد، وأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النحل: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. فاللون هو خاصية فيزيائية قوية، وأن الله سبحانه وتعالى علم الإنسان كيف يعيش وماذا يأكل، ولذلك زين له هذه الأشياء باللون كي تعجب في النفس، كي يقبل عليه. ولكن مع الأسف الشديد، فالمغرب من أكبر الدول المنتجة للبنجر أو الشمندر الأحمر أو الباربة كنسميه احنا محليا، ولكن استهلاك البنجر لا زال يعني متأخر جدا نظرا لأهمية هذا البنجر. فكأس من عصير، كأس متوسط من عصير الباربة أو البنجر، يعطي 140 ميلي جرام من حمض الفوليك للجسم. عجيب. وهي 3 أضعاف أو 4 أضعاف ما يحتاجه جسم الإنسان في اليوم. وحمض الفوليك يحتاجه المصابين بالسكري، تحتاجه نساء الحوامل، لأنه هو الذي يساعد في تكوين المخ عند الجنين. ويحتاجه كذلك المصابين ببعض الأمراض الأخرى مثل الدورة الدموية، ولذلك فهو منشط للدورة الدموية البنجر، ثم يحتاجه أصحاب أمراض المفاصل. وحمض الفوليك هو فيتامين ماء منشط جدا للجسم، وحمض الفوليك يدخل في الاستقلابات، يعني فالفيتامينات هي تلعب دور الأنزيمات لهذا، والأنزيم يتكون من كوفاكتور ومن أبو أنزيم وكو أنزيم، وهذا الحمض الفوليك هو الذي يلعب المنشط للأنزيم في الاستقلابات، خصوص استقلاب السكريات. يحتوي البنجر على قليل من فيتامين ب وكذلك فيتامين سي، يحتوي على فيتامين سي وفيه أملاح معدنية مثل بوتاسيوم، مغنيسيوم، مانغانيز، حديد قليل من الحديد ولكن كمية جيدة، حليل حديد كمية جيدة، وفيه سكر وقليل من البروتينات وفيه ألياف جيدة. ولكن المكون الذي يعطيه اللون الأحمر هو مكون البيتاسيانين، والبيتاسيانين هو مضاد للأكسدة. وجميع المضادات للأكسدة هي كابحة للسرطان، والمضادات للأكسدة لا تترك الخلايا تتعفن. ونعلم جيدا أن المصابين بالسكري يكون قريبا لتعفنات البكتيريا البكتيريمي. وإذا يعني مع الأسف لا يمكن أن يتناولوا يعني هذا البنجر، لكن البيتاسيانين والمضادات للأكسدة هي تحول دون التعفنات الداخلية، وتحول حتى دون نمو بكتيريا الهيليكوباكتير بيلوري، لأن هذه البكتيريا هذه يعني تكبح هذه المضادات للأكسدة مثل البوليفينولات والفلافونويدات والبيتاسيانين. هذه تعطي على نلاحظ على أن هذا المضاد للأكسدة يوجد كذلك، قد ينتجه الجسم من الكولين الموجود في البيض، ولكن إذا كان هكذا على شكل بيتاسيانين يكون أحسن، لأن الفوسفاتيديل كولين أو الليسيتي الموجودة في صفار البيض هي تستقلب في الكبد لتنتج البيتاسيانين. يحصل الجسم على البيتاسيانين من صفار البيض بطريقة تلقائية، الله سبحانه وتعالى وخصه بهذه الخاصية. لكن البيتاسيانين موجودة مباشرة، يعني طريقة مباشرة في في في البنجر، وبتركيز عالي، وهي التي تعطي لون أحمر للبنجر. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه، ونركز على اللون لأن اللون صفة قوية جدا في علم التغذية. والحمد لله أن كنا من الأوائل، من الباحثين الأوائل الذين اهتموا بهذه الخاصية، وانطلاقا من كتاب الله. أنا لما تصفحت جميع كتب علم التغذية لم أجد شيئا على اللون، شيئا كثير، ولكنني الكتاب الوحيد الذي يعطي أهمية للون هو القرآن الكريم. القرآن أكيد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. فذلك نعم، لأن وغرابي بسود ومن الناس والدواب الأنعام مختلف ألوانه، هنا في ذلك الآيات. اللون قوي جدا وآيات عديدة يعني التي تخص هذا اللون. لماذا؟ لأن اللون يعني الفلافونويدات والبوليفينولات. الطب الحديث بدأ البحث الآن حول الفلافونويدات والبوليفينولات. كانوا واحد الوقت يقولوا بأن النقص في الألياف الخشبية نعم، والنقص في الفيتامينات نعم، النقص في الأملاح نعم، ولكن هذه أشياء كانت في السبعينيات والثمانينيات. لكن آخر ما توصلوا إليه أن نقص الوجبات السريعة والأكل في الشوارع الفاست فود، أن العامل الأساسي أن هذا الأكل في الشوارع لا يحتوي على مضادات للأكسدة، وأن المنتوجات الحيوانية لا تحتوي على المضادات للأكسدة. سبحان الله، أن المضادات للأكسدة أو هذه الفلافونويدات والبوليفينولات ما عدا شيء قليل منها في صفار البيض، شوية الكاروتين، ماشي شي حاجة، ولا الزبدة البلدية ولا حاجة، ولكنها تختص يعني هي تخص النبات أكثر ما تخص الحيوان. ولذلك أن القرآن الآيات التي جاءت في علم التغذية كلها تركز على الثمار وعلى الفواكه وعلى الحب. ولماذا ذكر الرمان والزيتون بالاسم؟ والتين والزيتون يعني هادو، حتى أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهم، لأن فلافونويدات الأوراق أوراق التين والزيتون، وفلافونويدات الفواكه أن الأوروبية الموجود في الزيتون، وكذلك التين في ألياف خشبية، وفي فلافونويدات هي التي تقي من النقرس. فهذا البنجر، هذه الخضرة، أن فيها أنزيمات، فيها لماذا يسهل الهضم؟ لأن فيه دياستايز وفيه الكاتاليز وفيه الأوكسيديز، فيه أنزيمات إذا أخذه الناس طازج هكذا فهو مش يساعد على الهضم، وإنما يخلص الجسم. طازج يعني كما تقول احنا خضر، خضر نعم، طازج. غالبية يعني هنا في المغرب كيسلقوه. نعم، مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد. وأضيف معلومة أخرى، أن النساء مرات يعني خاص تكون يعني نصائح متكاملة فعلا. أن الكمال لله سبحانه وتعالى، نحاول يعني أن ونطلب منه سبحانه وتعالى العون. أن البنجر فصلي موسمي، والبنجر خلقه الله لفصل الصيف، ولا يصلح إلا لفصل الصيف. لماذا؟ لأنه يصاحب فصل الصيف، تكون فيه اللحوم سمينة، أن الإنسان ممكن يأكل لحم العنز ولحم الغنم في فصل الصيف، لأن الغنم كتسرح وكتسمن. نعم، وكيكل الولائم وكيكل العلاس وكيكل الأفراح، هذاك الشيء. وهو يصاحب هذه اللحوم، وهو الذي يساعد على الهضم لأن فيه هذه الأنزيمات. ثم أن فيه المضادات للأكسدة وهو منعش كذلك للجسم لأن فيه المضادات للأكسدة وفيه البيتا سيانين هذه. فما سبحان الله هذا خلق الله كما يقول في سورة لقمان سبحانه وتعالى هذا خلق الله فأروا لماذا خلق الذين من دوني بل الظالمون في ضلال مبين. فالباربك تكال أو البنجر يؤكل في شهر ابتداء من شهر 5 جيد هو كيكون باقي صغير ولكن شهر 5 6 7 8 حتى شهر 8 جيد. بعد شهر 8 كيولي الرمان كيولي الرمان وكيولي صفرجل كيولي أشياء أخرى يولي البلوط أشياء أخرى نعم فنعم وهذا هو الميزان لكن بعض الباحثين يعنون بالميزان أشياء أخرى يعني عليا استقوى ولكن هذا هو الميزان. الميزان هو أنك تأكل أشياء فصلية وأنك تتبع الناموس الكوني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى أنه خلق الرمان في وقته. نعم. ويقول الله سبحانه وأنه كل شيء عنده بمقدار الله سبحانه وتعالى وكل شيء عنده بمقدار يعني وأن نسبة الخطأ عند الله سبحانه وتعالى صفر حتى أننا لا يمكن أن نستحي أن نتكلم عنها أنه صفر في المئة يعني أن الله سبحانه وتعالى مدقق في الأشياء وأنه أتقن وأحسن الخلق ويجب أن نتبع هذا الناموس الكوني الذي خلق الله سبحانه وتعالى. شوف مثلا أن وهذا المقدار إذا تعداه الإنسان يسقط في الفساد. أن الله أعطى القمح كيعطي 8 حتى 10 قنطرات في الهكتار إلا حصلنا على قمح يعطي 65 70 ليس كالقمح الذي يعطي 8 و10 أكيد. نعم الآن في أوروبا كانت عندنا أبقار صفراء واللون الأصفر انظري اللون متير. الأصفر نعم حتى عند البقر أحسن أنواع البقر هي الأبقار الصفراء التي كانت في المغرب يعني في كل البلدان مذكورة في القرآن نعم نعم كثير في سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني فش من إسرائيل يقول يعني هذا سألوه يعني ما لونها نعم. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فهذه البقرة هذه أن خصنا الله وصفها الله بها في هذا اللون يعني قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللون وتسر الناظرين. العلماء عاد الآن اكتشفوا بأن الأصفر هو لون الغبطة والسرور وأن أول كتاب تكلم عن خاصية اللون الأصفر هو القرآن وأنا أتحدى أن يكون كتاب قبل كتاب الله تكلم عن الغبطة والسرور للون. أن اللون الأصفر عند العلماء معروف الآن حيث كل لون معروف بالخاصية بحال الأحمر معروف بالحالة دي بحال اللون البرتقالي معروف ولكن اللون الأصفر هو يقترن بالغبطة والسرور وأن القرآن سبحانه وتعالى يقول بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لأن كين جمالية في القرآن كين الأكل كين ولكن كين جمالية التعبير جنات من نخيل وأعناب. لماذا جنات؟ لأن ملي كنسمعوا جنة ننشرح النفس تنشرح غير كلمة جنة تنشرح لها هكذا الله سبحانه وتعالى خلق الله الإنسان على الفطرة أنه يحب أشياء أنه يكره أشياء. إذا قلت لطفل مثلا نعجة وخنزير سيختار النعجة أكيد. الشات سيختار الخروف طبعا اذا قلت له خروف وخنزير سيختار الخروف هكذا فطره لان حتى الشكل يعني شكل الخنزير مقزز ولو انهم نعم. الان ولو انهم يصنعون الان بعد اللعب بالخنزير وهذوك اللعب اللي كيلعبوا نعم. من دراري شكل نعم. خنازير وكيديروا لهم لون وردي باش الاطفال يحبون الخنزير هذا ولكن الله سبحانه وتعالى حرم هذا الحيوان وانه حتى فطره فتشمئز النفس من ذكره شكله نعم اكيد. فهذا البنجر لون مميز لا هو لون الفراولة ويقترب من لون الرمان ما هو أحمر لا هو لون الجزر لونه ويقترب من البطيخ الأحمر دلها ويعني حتى بعض الفواكه الأخرى اللي عندها حتى الهندية هذه التون الشوكي كين نوع من التين الشوكي الذي يقترب من هذا اللون هذا اللون الباربة ولكن خصه الله سبحانه وتعالى بهذا اللون أنه لون مكون البيتا سيانين والبيتا سيانين مكون قوي يدخل في حفظ الجسم من التأكسدات الداخلية يعني كان نسميهم احنا الفري راديكولز هذه الجذور الحرة هو أكسيجين سكافانجين عشنا سكافانجين هو كيسبق هذوك الأكسجين كيشد الأكسجين باش ما يأكسدش الخلايا تتحول إلى خلايا خطيرة وخلايا سرطانية. فهذه يعني الخضرة هي فصلية موسمية هي تؤكل في فصل الصيف في رمضان إن شاء الله غادي يكون هذا العام في فصل الصيف وغادي يكون البنجر نعم. ونوصي الناس يشربوا العصير ديال البنجر ويأكلوا الهندية نعم. إلى لقاوا هذه الخضرة مع هذه الفاكهة أن لا ينقص شيء إن شاء الله تعالى من ناحية حماية الجسم من حرارة الشمس ومن عطش رمضان التين الشوكي مع التين الشوكي مع البنجر عجيب نديروا عصير يعطينا واحد الكوكتيل يعني ما شاء الله رائع ما شاء الله معنا كنظن دكتور مكالمة على الخط في هذا اللقاء نحرها. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام لالا. الاسم الكريم ابن سيد حكيمة. أهلا حكيمة، مرحبا بك. تحية ليك، مرحبا بك اختي لطيفة، ومرحبا بالطاقم كامل ان شاء الله، وتحية مرحبا للدكتور الفاضل. مرحبا مرحبا. اختي الله يجازيك بالخير، كنعرفوا بانه البربة شبه بالطاحل نعم، وفيها منافع كثيرة، وبغينا من الدكتور يشرح لنا كيفاش ناخذوا هاد البربة هذه. نعم، واش صحيح البربة إذا تخلطت مع التفاح نعم كتغسل كاع الأمعاء كاع الجهاز اللي عندنا في الآخر ديالنا في الدات ديالنا؟ نعم. والسؤال الثاني، نعم، واش كتسهل هذا تسهيل الهضم؟ نعم. والسؤال الثالث، كيفاش خصنا ناخذوا هذه البربه؟ واش ناخذوها خضره او لا طيبه؟ اذا خديناها خضره شنو الطريقه اللي يمكننا ناخذوها؟ لانه انا اصلا ما كتعجبنيش البربه، ونورمالمون عندي هذه القضيه ديال القبض، وبغيت في الحلقه الدكتور يشرح لي كيفاش ناخذها. واش اذا خديتها مثلا طيبه كيفاش ناخذها؟ ناخذها عصير سلطه، او لا اذا خديتها مثلا خضره كيفاش يمكن لي ناكلها؟ وشكرا شكرا لك بخير. حكيم حكيمه، السلام عليكم. نعم، نبدأ بسؤال الأخير لأنه مهم. نعم. فمن الأحسن أن تستهلك هذا البنجر أن يستهلك طازج. إذا استهلك في الفصل ديالو كيكون باقي طري، ما كيكونش قاصح صلب. نعم. كيلاحظوا النساء كيلاحظوا على أنهم اللي كيكون خارج الفصل ديالو ما كيتسلقش بسهوله، كيكون شويه قاسح، كيضيع لهم الغاز في فعلا، كياخذ واحد المده طويله في الطهي. نعم، ربما هذيك القنينه كلها تخوع على قبل باش يسلقوا البنجر، وهذه ضايع. علاش؟ لان اذا كان في الفصل ديالو كفوا كيطيب. دغيا كيطيب فعلا. هكذا الى خرج من الفصل ديالو من الاحسن ان لا يستهلك. انا اقول من الاحسن ان لا يستهلك. نعم. فطبعا لان غادي يولي فيه لينين، غادي يولي فيه واحد الماتريس سيلولوزيك لداخل قاصح، وما غاديش يبقى يتسلق، تولي بحال الخيوطه بحال الى الفرق ما بين وعلاش يسلقوه علاش ما يخضروش به مثلا. لا، لانك تكون واحد الظاهره ولا واحد العاده، الناس كيبقاو تابعينها صافي وكانها نزلت من السماء. البنجر يمكن دابا هما كيشوفوها قاصحه شويه، تقشر ويتقطع يتكال طازج. علاش الناس كياكلوا الفجل طازج؟ نعم، ياكلوا الخيار طازج، ولكن هي راه شويه قاصحه. لا لا لا لا، لا كانت الفصل ديالها كتكون طريه، تكون صغيره، يشريوها صغيره. نعم. وهي هذا الاخت هذه الا تسلقت ولا لا طابت كتفقد الانزيمات فقط. الانزيمات فقط، وهي عاده يعني في المغرب كامل كلشي كيسلق البرم. نعم، البيتا سيانين والسكريات والاملاح المعدنيه والفيتامينات كلهم كيبقاو. حمض الفوليك حمض الفوليك ما كياثرش فيه الحراره. لكن من الاحسن لو تستهلك الطازجه كتساعد على الهضم. هي مع الاسف هما كيعملوها سلطات، ولكن السلطات خصهم يكونوا طازج. يعني لي زونطري هادو اللي كنسميو حنا لي زونطري، هادو لور دوفر ولا حاجه، هادو خصهم يكونوا طازج. خص الناس يعرفوا اشنو ما حيت دابا ما كتاكلهاش. حتى العرب هي بغات شي طريقه كيفاش باش تاكلها. في قديم الزمان كانت تغذيتهم تفوق تغذيتنا. لا نرقى الى تغذيه العرب، لا نرقى الى، لانهم كانوا كياكلوا الفواكه خارج وقت الوجبات، وكانوا كياكلوا الطازج قبل اللحم. البصل مثلا، البصل كانوا كياكلوا قبل اللحم ماشي مع اللحم، ولا مع اللحم جيد. فالطازج منه البصل، منه الخيار، منه الفقوس، منه الفجل، منه السلطات، ومنه هذه الباربه، هذه البنجر، منه اشياء هذه تؤخذ طازجه الا كانوا غادي يقدموها الناس السلطات، يعني مقدمه قبل الاكل لتساعد على الهضم. لا سلقوها وطيبوها ما بقاتش، هذا ما بقاتش تخاذ قبل الاكل، ولات اكل هي نفسها ولات اكل. لماذا؟ لان ما بقاوش فيها انزيمات، ما غاداش تساعد على الهضم. لا يمكن الاشياء المسلوقه تساعد عن الهضم بالبتات. ممكن يزوقوا بها المائدة نعم، ولكن أن تصلح مثلا كمقدمة للأكل، يعني اللي كنسموه حنا هذه يعني فتح الشاي مثلا لونطري، هذه لا تصلح يعني عادته اللي هي نفسها أكل. اللي باغي يدير مقدمة يديرها طازجة باش يساعد الهضم، يدير ياخذ أشياء طازجة. واحد المعلومة قالتها هذه الأخت بن سعيد، أنها عندها شكل طحال، ليس لها شكل طحال بالبتات. الباربة ليس لها شكل طحال، شكل الطحال هو على شكل أوراق لوكاليبتيس. الاوكاليبتوس هما اللي عندهم الشكل واللون ديال الطحال واللون ديال البروبوليس وديال اشياء اخرى. هذه اما الشكل ديال الباربه، الطحال طويل، الطحال تيكون طويل وعريض من واحد الجهه ورقيق من واحد الجهه الاخرى. لا يشبه الشكل ديال الباربه بالبتات. وحنا كنعرفوا بان الناس ناشرين في الانترنت ان واحد الفاكهه واحد الخضره كتشبه واحد العضو، هذه اخطاء. لان خضره تشبه عضو لا تعني على انها تعالج هذاك العضو. الناس غادي يسمعونا تكلمنا على الباربه غادي يمشيو يبقاو يشربوا في الباربه. فقط الاستهلاك اليومي الغذائي. الا كان الانسان جوج باربات صغار ولا شرب كاس ديال العصير ولا شي حاجه صافي، وماشي غادي يقول رانا شربت الباربه غنشفى. لا هي تساعد الناس فقط. كيمشيو بهاد الفكره علاش؟ لانهم تعلموا هاد ما نسميه الان تاع الشبت بال بالامازيغيه المغربيه. كلمه تاع الشبت اللي كتكون تا في الاول وفي الاخر كتكون كلمه امازيغيه. هاد تاع الشبت هذه الناس يعني بلات يعني كتجرهم لهذا. فالاكل الطبيعي العادي ديال الانسان هو يعيش سليم اوتوماتيكيا ما بلا ما يبقى يقلب على نخلطوا هذه مع هذه. وكما كتقولوا دائما دكتور نظام غذائي جيد راه الانسان يكون في صحه جيده. القبط ممكن يكون من طفيليات عندها في الامعاء، ممكن يكون من الحاله النفسيه انك تاكل مقلقه ولا مشغوله، ممكن يكون من الماء ما كتشربش بكثره، ممكن يكون من الافرازات الصفراويه ديال المراره. هذيك لابيل كتكون يعني غير كافيه، لان اللابيله شنو هي؟ اللي كدير واحد التشحيم ديال القولون باش ما يكونش هذا. هذه اشياء يعني كلها ممكن تؤدي الى القبض، الى هذا الامساك الحاد، او لانها ما كتاكلش نباتي كافي. هذه السيده رجعت نباتيه وشربت الماء اخذت هذه الاشياء الطازجه، الاشياء الطازجه كلها كتسرح المراره. مش البنجر فقط، جميع الفواكه وجميع الاشياء اللي كتطحن وتؤخذ طازجه هي تغسل الاعضاء. كاين الصفرجل، وكاين البنجر هذا الباربا، وكاين التفاح البلدي، وكاين الاناناس، كاين هذا الصبار، اوراق الصبار، كاين الفقوس مع الخيار، كاين الاشياء اللي كتطحن طازجه وتشرب كلها تغسل الكبد. جميع الفواكه والخضر اللي كتكل الفواكه كتكل طازجه، هذا هو اللي عندها باش فايته الخضر. الفواكه فايته الخضر فيها سكريات وفايتها ان بالانزيمات لانها تؤكل طازجه. فإلى كثروا الناس مثلا اي عصير، عصير تفاح مثلا مع الماء معدني. هي قالت لما نخلطوا التفاح مع البربة. نعم نعم جيد جيد, جيد هائل. ومع الباربة تخلط مع التفاح ومع التين الشوكي وتخلط مع الرمان الى دركه الرمان قليل من الماء او مثلا عصير الليمون. ولكن لما نقول عصير، ملي بدينا هذا البرنامج الى الان نحن في كذا 50 حلقه تقريبا، لما نتكلم عن العصير فهو عصير في الماء وليس في الحليب. نحن نتكلم عن اشياء طبيعيه وعن اشياء يعني ثابته، علميه ثابته، واشياء ليس فيها نقلتها ولا اخذتها ولا. هذا ميدان بحث وفي باحثين مارسوا بحث، وليس اشياء هكذا نقلوها. نحن لا نقول اي شيء، ونحن لا نتكلم بالاوراق، لا نكتب ما نقوله في اوراق، لانه مكتوب عندنا في البحث العلمي في الدم ديالنا كيجري وبخبره. اكيد نعم. ولذلك هذا الدكتور غادي نبقاو نصحوا بشويه، دائما نصحوا بشويه. دائما كتقولها لنا بان ما كناش نديروا العصير بالحليب مع الفواكه. نعم، لانه لا يتجانس، الفواكه لا تتجانس مع المواد الحيوانيه، هي عكس المواد الحيوانيه. يعني الاحسن عصير هو ماء معدني اللي عنده شويه، اللي يقدر يشري ماء معدني، اللي ما يقدرش يغلي الماء يكون ماء نظيف مفلتر ولا مغلى، خليه تيبرد ويعملوا في هذيك الطحانه ديال الخضر ولا الفواكه ولا لو سنتريفيج ولا حاجه، يطحن فيها ويدير عصير بالماء. اذا بغى يضيف عسل هو جيد، الى من الاحسن ما يضيف السكر، اللي لا يضيف لا حليب ولا سكر، ليستفيد من المكونات ديال الماده اللي خلقها الله سبحانه وتعالى. على مدار السنه لا يمكن ان نحاج الله سبحانه وتعالى أن واحد المكون غذائي ينقص في فترة ما من السنة أو في منطقة ما في العالم، لا يمكن، من المستحيل. لماذا؟ لأن السنة كلها عندنا فيها المضادات للأكسدة والألياف الخشبية والمكملات والمغذيات، يعني السنة كلها. فقط يجب أن نتبع الناموس الذي خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا البشر، يعني وأن لا نكثر من القيل والقال حول أشياء يعني غير ثابتة علميا. نحن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى شرع لنا العلم وأمرنا بالعلم، أمرنا بالعلم، لكن شرط أن يكون هذا العلم مقنن بالعقيدة وبالشريعة ومقنن بالديانة الإسلامية. نعم. إذا لم يكن محروس بالإسلام ومحروس بالعقيدة فهذا العلم ضال، يسمى علم ضال. ما يعني ما فيها ما أكيد طبعا أكيد. لماذا؟ لأن الأشياء التي تخرج عن نطاق العقيدة كلها تسمى فساد عند العلماء. ولذلك العلم يجب أن يكون تحت مظلة الدين. نعم، تحت نحن نعني بالدين الإسلام طبعا. علاش؟ لأن إذا كان تحت مظلة الإسلام سيكون نافع، إذا لم يكن تحت مظلة الإسلام سيكون تجاري. هنا فرق ما بين العلم التجاري وما بين العلم النافع الذي يعطى للناس سبحانه يعني كما شرع الله سبحانه وتعالى. إذا دكتور إذا سمحتي نأخذ مكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. لله الاسم الكريم. صوفيا من طاطا. أهلا صوفيا من طاطا، يعني من الصحراء. عندكم الصهد ياك؟ عندنا الصهد بزاف. عندنا إحمى. إحمى يعني سخون بالعربية. سخون لا تمازيغ الحماء. الحماء. الحماء. نعم. كدايرين؟ الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية عليك. الحمد لله أنت لاباس. لاباس الحمد لله. تفضلي شنو السؤال ديالك؟ السؤال ديالي لله وسمعتكم كتهضروا على البربة. نعم فعلا. الصراحة البربة كان أنا كندير فيها لي صالة دكا وعصيرات وفيما كناخذها كتفوت ديك ربع ساعة ولا ثلث ساعة وكدير ليا لدياغي. جيد. وما عرفتش السبب مناش. جيد هائل هائل. جيد. نعم. جيد لأن الأشياء اللي كتعمل. شكرا صوفيا من طاطا. جيد لأن هذا الإسهال هو يعتبر كلينز يعتبر غسل للقولون. نعم. وجيد عليك يعني ماشي مشكل لان كل واحد كل شخص حاجه كتعمل له اسهال كاين اللي المشماش كاين اللي البرقوق كاين اللي الكرز كاين يعني عادي عادي جدا وجيد ما تخافش جيد نعم فقط شرب ماء ملي تعملي اسهال شربي ماء بكثره من بعدها فقط باش تعوضي هذوك الماء اللي كتضيع فيك. بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك بارك الله فيك شكرا سمحوا لي انا تبارك الله عليكم بارك الله فيك الله يحمل الله قدركم بارك الله فيك شكرا نعم وهذه هذا الدعاء هذا مغربي نعم هذا مغربي جميل هذا الله يرحم من قراك هو دعاء مشروع ودعاء سني نعم لماذا؟ لأننا ندعو لمشايخنا ولأئمتنا ولعلمائنا طبعا هذه وحتدك اللي قراك هو يستاهل الرحمة أكيد نعم لأن خصنا ندعو له لأنه له فضل علينا هذا الخضرة خضرة البنجر هي واحد المعلومة أخيرة لأن ربما الإخوة اللي كيتصلوا الآن يخلوا لنا مرة واحد خمسة دقائق هكا باش نزيدوا معلومات هاد المضادات للأكسدة هم منهم بيتاسيانين مكون البيتاسيانين اللي عنده هذاك اللون ديال البنجر هو اللي كيعطي البنجر هذاك اللون هذا المضاد للأكسدة هذا البيتاسيانين نعم هو كيكثر الخلايا في الجسم سي دي 8 باش البرنامج يستافدوا منه حتى الاخوان الاطباء والباحثين وداكشي هاد سي دي 8 هاد الخلايا ديال سي دي 8 اللي موجوده في الجسم وها علينا هاد الاشياء لا يعلمها الا الاطباء طبعا والباحثين ماذا تعمل هاد سي دي 8 هذه خلقها الله سبحانه وتعالى في الجسم من جمله الحراس ديال الجسم والبرمجه كما يعني وهذه تدخل في وحدانيه الله سبحانه وتعالى لان وحدانيه الله تتجلى في وحدانيه خلقه فهاد خلايا سي دي 8 كتحرس الجسم وكتبقى يعني تتجول في الجسم وتنظر الخلايا التي تشيخ الخلايا التي بدأت الغير طبيعية المهم ملي كيلقاو شي خلايا ماشي هي هذيك غير طبيعية كيزولوها عجيب نعم هي هاد قد ما كانوا عندنا هاد السي دي 8 كثار في الجسم قد ما لامالينيتي كتكون ناقصة يعني الخلايا اللي كتحول إلى خلايا سرطانية لأن الخلايا سرطانية معنى خلية سرطانية في الميكروسكوب اللي كيعملوا الهيستولوجي في الميكروسكوب هادو تيتبان لهم ميتوز انقسام الخليه انقسامات عادي يشوفوا شحال كاين من انقسام في المجهر تحت المجهر شحال من انقسامات باش يعرفوا الطور ديال السرطان اين وصل من تم عاد كيحدوا هاد التقنيين ولا حتى الاطباء تيحدوا الطور على حسب لو ام اس كلاسيفيكاسيون 1 2 يعني 1 2 3 4 ثم كيشوفوا واش كاين ميتاستاز ولا باقي في الطور الاول لان البروفاز والتيلوفاز في يعني في هذاك الانقسام هذوك لي ميتوز كيعرفوهم هاد التقنيين في المختبر هما اللي كيحدوا هاد المسائل هذه فهاد الخليه تتفقد البرنامج ديالها الله سبحانه وتعالى برمجها باش تعيش في حد ملي كتفقد هذاك البرنامج البرمجه اللي برمجها الله سبحانه وتعالى بروغراميشن كتبدا تكاثر بدون عقل كتبدا تكاثر هكذا بطريقه عشوائيه هي تعطي ورم كتعطي ورم هذه الخلايا سيدي 8 هي كتقضي على هذه الخلايا التي تظهر غير طبيعيه اللي غادا تعطينا مالينيتي اللي غادا تعطينا خلايا سرطانيه من بعد ومن جمله الاشياء اللي كتزيد في سيدي 8 هي المشكل اللي حاصل الان علماء المانيا الان هما اللي توصلوا لهذه القضيه ديال خاص يكون على الاقل 35 ملي جرام من المضادات للاكسده في اليوم اذا كانت المضادات للاكسده لا يستهلكها الشخص لمده شهر شهرين وسنه وسنتين لابد ما يكون عنده خلل في الجسم ديالو ها هنا مشكل اما يكون في خلايا بيضاء في الكبد مثلا وفي الطحال اذا في البنكرياس اذا كان خلل في البنكرياس ديال الخلايا بيضاء ما كتبقاش تنتج الانسولين نعم اذا كان خلل مثلا في الدماغ خلل في هذه الخلايا ديال الدماغ اما فقدان الميلين هذيك المادة اللي كتدوز التيار العصبي هي اللي كتعطي أمراض على شكل واش تقاب ولا سكليروز ولا حاجة، هي اللي كنسموها حنا يعني التصلب اللوائحي سكليروز اون بلاك، ولا كتكون الزهايمر ولا باركنسون ولا غولان باري ولا بيرمر ولا حاجة. هذه كلها تتعلق بالجهاز العصبي وبالخلايا الدماغ. ثم كاين خلايا العين كذلك، كاين خلايا الأذن، كاين خلايا القلب، كاين خلايا العظام، كاين خلايا الدم، هي نفسها خلايا الدم. كنلاحظوا على أن الناس اللي كياكلوا مكونات صناعية بكثرة، خصوص المكونات الصناعيه الآن المستحدثه اللي جايه من جي ام او جينيتيكلي موديفايد اورجانيزمز، بحال مثلا اللي كياخذوا تريبتوفان ولا لاليزين ولا لوسير، هذوك الحمضيات الامينيه على شكل خالص كذا على شي من بعد المحلات، هذيك مصنوعه بطريقه ديال جي ام او بيوتكنولوجي. وكنلاحظوا الايوزينوفيل، هذوك الخلايا ديال الدم كيبداو يطلعوا. الناس اللي كيتغداو على الطبيعي، مثلا الناس اللي في الباديه، علي حتى الباديه هي ولا مابقاش فيها الطبيعي بكثره، المناطق النائيه مثلا الجبال وداك الشيء مازال فيه شي شيء بحده، ولكن الناس اللي في الباديه الان باقي عندهم هذه النسبه ديال الخلايا سيدي 8 طالعه. الناس اللي في المدينه اللي معرضين للديوكسين، لان ما نساوش بان كاين عوامل اللي خارجه عن ارادات الصناع ولا الاطباء ولا ولا ولا حتى اصحاب الشان العام والشان المحلي، اشياء اللي الديوكسينات اللي كتصاعد في الجو وكتعاود طيح على الناس. مدينه الدار البيضاء فيها ديوكسينات في الجو، ما لان الصناعه وفيها معامل فيها نعم. فمكونات الديوكسين هي اللي هي مكون سرطاني يعني 100% معاش. فهاد العوامل، ولذلك الاطباء كيقولوا بان ملتي فاكتوريال، يعني السرطان ما عندوش عامل واحد أكيد. ولكن ملي كيكونوا 5 و10 العوامل كيكون قريب الانسان من المرض، علاش؟ ديك الخلايا كتغير كتولي واحد الطفره وكتحول من خلايا طبيعيه الى خلايا. فالناس اللي كيستهلكوا مضادات للأكسدة، يعني هذه الأشياء الملونة، الأشياء الدابغة، المواد الدابغة اللي كاينة في الخضر والفواكه، معلاش النظام النباتي الآن هو نظام قوي في التصدي للأمراض، لأنه نظام كيطلع المناعة. النظام الحيواني ما كيطلعش المناعة لأن فيه كوليسترول، لأن فيه في دهون أشياء. النظام النباتي كيطلع المناعة باش كيطلعها بالفيتامينات وبالمضادات للأكسدة والمكونات الاخرى اللي كتلعب الدور ديال بحال اللي فيتوستروجين. فيتوستروجينات ما نساوش بان كاينين هادو الكورتيكويدات، ماشي كورتيكويدات ولكن استروجينات طبيعيه في النبات. هي كنسموهم فايتوستروجين. هاد الفيتوستروجينات عندها دور اخر غير الدور ديال الاستروجينات الكيماويه، ولا توجد الا في النبات هاد الاستروجينات هادي. والاستروجينات ملي كيكونوا الناس حتى الحيوان الان، الابقار اللي كترعاه في المراعي كيكون عندها واحد لو سيكل استرال مقاد، الابقار المحبوسه اللي كتعلف عندها واحد الدوره الاستراليه ديالو، هذاك لو سيكل استرال ديالك الى كيدخلوا البياطره باش يمكن لهذيك البقره تسخن ولا حاجه ولا شيء. نعم، لان ما يوجد في الطبيعه الان اصبح كيماويا، اصبح يستعمل كيماويا. فيجب ان نستهلك الاشياء كما خلقها الله في فصلها في وقتها دون تغيير فعلا، وان يكون الانتاج قوي. لان داك الشيء اش كنقول النصائح الناس، فليتقوا الله في الناس، اصحاب النصائح فليتقوا الله في الناس. ربما غادي نصحوا بواحد الماده وهي يعني مملوءه بالمبيدات، فعلى الاقل يكونوا عارفين تقنيه الانتاج. الذي يجهل تقنيات الانتاج والتصبير والتصنيع يجب ان لا ينصح الناس، انا اقولها بصراحه. يعني خاص يعرف البروسيس ويعرف تقنية الإنتاج، كيف تنتج الطماطم، كيف ينتج الجزر، كيف ينتج المشمش، كيف ينتج الزيتون، وكيف مثلا يصبر واحد المادة، كيف تصبر، كيف تصنع الحلويات، كيف تصنع المشروبات الغازية، كيف يستخرج السكر، هذه الأشياء إلا ما كانش عارفها، أو حتى تقنية الحيوانية يعني كيف ينتج اللحم، تنتج اللحم، كيف ينتج البيض، إلا ما كانش عارف تقنية الإنتاج وما عارفش يعني تقريبا التحليل الكيماوي ديال المواد وحتى التحليل البيولوجي لما لا مع الجراثيم بحال المسائل هذه، ما كيكونش عارف طرق اساليب الصناعيه اللي خرجت منها واحد الماده بحال الاسبارتام سيكلامات طوماتين بحال المحليات بحال الامونوسوديوم غليطامات بحال المسائل الاضافه ديال بي اش ال بي اش تي البنزوات صوربات المسائل هذه الكاراجينان، الا ما كانش عارف المكونات اللي كاينه في الاغذيه انا اظن انه يجب ان يمتنع عن النصائح. خصوص ان كما اقول دائما هذه قناه عندها طابع ديني وقناة خص يعني لا تحتمل الخطأ، مش تتحمل، لا تحتمل الخطأ إن شاء أكيد. الله ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون التوفيق ويوفقنا إن شاء الله. غادي يكون تصحيح لبعض الأشياء اللي خرجت بعض المفاهيم الخاطئة إن شاء الله بقلب وإن شاء الله واسع وبصدر رحب، ما إن شاء الله ما عندناش مشكلة. إذن دكتور إذا سمحتي مخرجة البرنامج تشيري لي بأن هناك مكالمة على الخط نحررها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم كريم. نعم، معكم فدوى من مدينة القاسم. كنسمع وقيلا عندك ميديا يزعج، إلا كان ممكن تنقصي منه فدوى. واخا تفضلي. سؤالي، هل عصير البربة مع التفاح هو منظف للأمعاء ومفتت للأحجار التي توجد في بالنسبة للمرارة والكلاوي؟ نعم. السؤال الثاني، هل البربة مفيدة لفقر الدم؟ نعم. شكرا. شكرا لك. شكرا. نعم. سبق أن تكلمنا عن هذا المشكل ديال فقر الدم. جيدة، نعم جيدة لفقر الدم. لماذا؟ لأن مكون البيتاسيانين هو مكون قوي، مكون حمض الفوليك، هذه الأشياء. نعم، هذه أشياء اللي لماذا خص الناس يعرفوا فقر الدم ماشي من نقص الحديد. جزاكم الله خيرا. فقر الدم لا يأتي من نقص الحديد. من قال أن الحديد نقص كذب على الناس. الحديد يوجد في الطبيعة ويوجد حتى في النعناع والقصبر والمعدنوس والكرفس. لا، ولكن ليس هناك مادة. دكتور، كنت ذكرتي نعم. بأن يمكن عملية الامتصاص ما نعم تكون جيدة. نعم، جزاك الله خيرا. نعم. عملية الامتصاص فين كاين المشكل؟ الخلل يوجد في القولون. وما الذي يجعل القولون لا يمتص الحديد؟ ولا الكالسيوم ولا الفوسفور ولا المغنيسيوم ولا المنغنيز. نعم. ما كيمتصهمش هذا، لان هاد لي زيون بيفالون، هادو اللي عندهم اثنين. هو ان كاين اشياء اخرى تكبح الامتصاص، معنى كتحبس ديك لابارير، كتحبس الامتصاص ديال هاد الاملاح المعديه، من المحليات الكيماويه اللي تكلمنا على الاسبارتام، السيكلامات، طوماتين، هذوك السيكرالوز، المالتيتول، هذوك المحليات الكيماويه، زائد المحفظات والبيروكسيدات اللي كيجيو من اللي كيقليو، هاد الحاجه اللي كتقلى في الزيت كتعطي بيروكسيدات، زائد الميلانويدات اللي كاينين في الحلويات، لان الحلوى ملي كنسخنوها كتولي حمراء، هذيك اللون الاحمر ديال بحال الحلوى الشباكيه مثلا ملي كتحمر، الميلانويدات هذوك تسموا ميلانويدات، وهذوك الميلانويدات كابحين للهضم بعدا اصلا، ماشي غير الامتصاص، كابحين للهضم. فهنا خاص الكوابح، هاد الكابحات ديال الامتصاص، اولا كنسميو لي زونتي نوتريمون، خاص الكابحات ديال الامتصاص بعدا يوقفوهم الناس اللي عنده فقر الدم، يمتنع عن الاكل في الشوارع والاكل المواد الصناعيه، ياكل طبيعي، طبخ المنزل، وحتى الطبخ يكون في النحاس والطين واليونوكس، ما يكونش في الالومنيوم. هذا ثم ملي غادي يتجنب هذوك الكابحات وياخذ طبخ ديال المنزل، لا يحتاج اي شيء باش ان شاء الله امتصاص الحديد يكون. ما تبقاش عنده انيميا. هاد العصائر احنا قلنا بان من منشطات للقولون، لان المضادات للاكسده غادا تاخذ الجذور الحره على مستوى القولون، غادي تزاد الامتصاص. هذا من جهه. من جهه اخرى، ان حمض الفوليك مع الفيتامين ب مع هذه المضادات للاكسده كيزيدوا في الميتابوليزم، كيزيدوا في الاستقلاب، بمعنى ان هذيك المكونات غادا تمشي، ثم الدم كله كينشط، ماشي غير الحديد، ماشي غير الهيموغلوباين، الدم كله كيتنشطوا هاد العصائر، ماشي غير الباربه، كاع كما اقول الاشياء اللي كتعصر طازجه كلها جيده، ولكن الباربه باش مزيانه، هذه البنجر مزيان لان فيه فلافونويدات بتركيز عالي وفي حمض الفوليك بتركيز عالي. ندوزوا للشق الاول ديال الاخت هذه من سيدي قاسم، اظن اخت فدوى من سيدي قاسم. ان كل الاشياء هي تغسيل المراره، تغسيل الكلية، هذه اشياء قويه جدا، لان ربما الناس غادي يسمعوا هادشي غادي يمشي يشري واحد الصندوق ديال البنجر غادي يبقى يطبخ ويشرب. ونعم، هذه هي النصائح التي لا نريد، انا اقولها من خلال هذه الاذاعه، هذه نصائح لا نريدها، لانها نصائح تبين شيء وتخفي 99 شيء. نعم، هو حق ان الاشياء الحامضه اللي فيها حمضيات العضويه ليزاسيد اورغانيك، من حمض الماليك، حمض السيتريك، فيها حمض الاسيتيك، هذه كلها اللي فيها التفاح مثلا، التفاح اذا تطحن مع الماء يغسل المراره. يغسل المراره، كينقص الحجر بعدا ما يتزادش، اولا ما كيتزادش، وثانيا كينقص هذاك الحصى ديال المراره حتى حصى الكليه، ولكن بشرط. بشرط. الشرط هو ان الناس ما يبقاوش ياكلوا المقليات والحلويات. والشرط الثاني بدون لحوم. الا بغى هذا هو التصحيح اللي كنزيدو من خلال هذه الاذاعه، بدون لحوم. علاش؟ لان اللحوم فيهم لوغرا، فيهم الشحوم، الدسم. المراره الدور ديالها انها تستحلب الدسم، هذيك لابيل يلا كنسميوها لا فونكسيون اونتيرو ايباتيك، شنو كتوصل الدسم للمعي الرقيق اللي فيه لا ليباز، وكتعاود ترجع. كتعاود ترجع للمراره. اكيد. شنو كيوقع ملي كيبقاو الناس ما كياكلوش النبات، كياكلوا غير اللحم، كتبقى ديك الصفراء خدامه كدور، كتقل، كترسب على شكل حصوات في المراره، ما كترونوفلاش. اشنو اللي كيجددها؟ هما لي فيبر، الالياف الخشبيه، هما اللي كيشدوا الصفراء في القولون ما يخليوهاش ترجع. الكبد كيتضطر يصنع الصفراء من الكوليسترول، يعني فهذا هو الميكانيزم اللي كيخلي نعم كل الاشياء تغسيل ماشي غير البنجر ماشي غير التفاح ماشي غير الاناناس ماشي غير الباباي ماشي غير الرمان اشياء كلها التين الشوكي الصبار الخيار هذه كلها اشياء تغسيل الجسم. دكتور كاين واحد المعلومه خاطئه ما دام تتحدث عن الاخطاء الشائعه عندما كنا نسمع أن هناك شخص مصاب مثلا عنده أحجار في الكلاوي أو عنده الحجر في المرارة شنو تيقولوا عنده كثرة الكالسيوم إكسي لأن نعم كالسيفيكاسيوم هي كتسمى كالسيوم نعم هما أحجار هذه ليليتياز ليليتياز كيجيو من ترسبات يعني ما عندهم حتى علاقة بالكالسيوم عندهم علاقة ما عندهمش علاقة على الكالسيوم عنده علاقة بكل شيء فيزيولوجيا الجسم لأن بدون كالسيوم ما كاينش أنزيمات أنزيمات لا. هما ترسبات هي ما كتسمى ترسبات وهاد الترسبات تقترن عند الناس بالكالسيوم وهي بدوهم نعم. هي ترسبات ديال هذوك الاسيد ديزوكسيكوليك ديال لي سيل بيليير هما دي سيل هذا علاش لان لابيل كتكون على شكل ملح ماشي حامض لان الاسيد ديزوكسيكوليك ما كاينش لا يوجد لا يمكن بحال مثلا لابيبسين ما كايناش لا توجد انما الجسم كيعطي كيموتريبسين ملي كتلاقى مع الحمض الكلوريدري في المعده عاد كتولي بيبسين بحال كيعري لها هذاك الراس النشط اللي غادا تحل به البروتينات غادا تحل البروتينات نعم هذا الميكانيزم ديال تكون الاحجار هو اللي كنسموه حنا في الفيزيولوجيا في الطب كيتسمى شيخوخه هذه المراره عجيب. المرارة نعم تشيخ ما الذي يجعل المرارة تشيخ هو هاد كثرة الاستحلاب كثرة الدسم كيخليها تشيخ يعني دائما مرتبط بالدسم نعم وشوفي من اللي كانوا النساء نعم. واحد لقيتها كنا واحد الظاهرة هي مخالفة مخالفة للشرع ولكن كانوا الناس واحد شائعة يقولوها في البادية وهذه هي أشياء تصحح لما لا ايش بقى احنا ساكتين لا صح كانوا يقولوا وكأن النساء كيقتلوا الرجال كانوا كيموتوا الرجال وكيبقوا النساء يعني هذه شائعة كانوا يقولوها الناس يعني علي نستفد منها وصححها علاش لا يعني كل ما يقال يتصحح يتعرض على شرع الله سبحانه وتعالى كيقولوا وكأن علاش لأن كانوا كيبقاو العيوت كيموتوا الرجال أن النساء ما كانوش كياكلوا الدسيم فقط أن الأعمار بيد الله ولكن هذه أشياء يعني ظاهرة كنشوفوها بالobservation كانوا النساء ما كيكونش عندهم أحس ما كانوش النساء كيحيدوا المرارة قليل النساء اللي كانوا محيدين ما كانش عندهم مرارة الاتيازي الآن النساء جل النساء الآن عندهم حصوات في المرارة لأن الأكلات الوجبات السريعة ما كاينش فيبر ما كاينش الألياف خشبية من اللي كينخفض هذاك الكميه اليوميه ديال لي فيبر ديال الالياف الخشبيه وكيطلع الدسم الكميه اليوميه ديال الدسم المسموح بها كيتكونوا احجار في الكليه وفي في المراره في المراره اولا ثم في الكليه ثم كيزيدوا التكيسات وكتزيد الشحوم في الجسم عجيب. نعم هذا هو الميزان هو ان ملي كيخفض كيخفضوا النساء كيخفضوا الالياف الخشبيه الحبوب شعير قمح ذره والخضر والفواكه وكيطلع المستوى ديال اللحوم كيطلع الدسم اللحوم والاجبان الفرماج كيولي الدسم كثير كتولي لابيل كتخدم بكثره كتولي تخدم يعني كتأرق نعم هذيك لابيل والمراره كتأرق كتنفخ لان الاطباء كيمشيو يشوفوها بعدا واش ديكاجي واش منتفخه واش غونفلي وهذاك لو كانال دو كوليدو كيشوفوها علينيا كتبان عاد كيشوفوا الاحجار واش صغيره واش بزاف واش كثيره واش وحده واش هذا واش عاد فين جات واش غادا تسد الكانال كاين اللي كتسد الكانال دو كوليدو كيبقاو يحكوا الناس كيحكوا كطلع المصفوريه العين لان كتحط حتى البنكريا هذه كتولي اشياء هكذا ف هذا النظام الغذائي اللي فيه خضر من جملة الخضر الطازجة على رأس الأشياء هذه اللي كتكال طازجة هي من البنجر والبنجر هو من الأشياء التي تغسل الجسم وتغسل بالخصوص وبالتدقيق تغسل الكبد المرارة والكبد مش غير المرارة الكبد كذلك لماذا؟ لأن الكبد كل الأشياء التي نأكلها هي تمر من الكبد الأشياء السامة كلها تمر بما في ذلك الأدوية كلها كتمر من الكبد نعم. ولذلك الأطباء ملي كيعطيو واحد العلاج ما كيعطيوش لواحد المدة طويلة بحال مثلا الديباكين ديال ليبيليبسي الأطباء كيكون تحت المراقبة علاش لأن باش ما يأثرش على الكبد كيطلبوا للناس التحليلة وحتى ليكوغرافي الكبد وما كيعطيوش واحد المدة طويلة كيغيروه علاش لأن الكبد هو معروف في الطب أنه عضو هش وأن كل الأشياء هو مرشح هو المصفات ديال الجسم كل الأشياء تمر من الكبد ماذا يتكون من جراء التسممات الكينونات هاد لي كينون، هاد الجزء هاد لي الكينونات هي مواد سامه للكبد. للكبد اكيد، هيباتوتوكسيك. هاد الكينونات يزيلها هاد العصير ديال البنجر ديال البربع. نعم، البنجر كيهبط الكينونات، يعني كيبقى الكبد في راحه جيده. ولذلك انا ركزت على هاد البيتاسيانين والحمضيات العضويه، كذلك الحمضيات العضويه والبيتاسيانين، الحمض الفوليك، الفيتامينات طبعا هذوك غيمشي. هذا اشياء تفيد تغسيل الكبد وتريح الكبد. اللي عنده امراض تتعلق بالكبد بحال مثلا التهاب الكبد بيرسي ولا تشمع، ولا بحال كاين هناك تنظيمات للناس فات لهم شربوا الخمر في فترة ما. نعم. وتقف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع. نحن مجتمع مسلم ولا مع ذلك نتكلم، ولكن هذا برنامج يعني علمي، نتكلم عن كل شيء اللي يهم الأمة ويستفدوا الناس أكثر طبعا. علاش؟ لأن الكبد يتسمم بالكحول. الله سبحانه وتعالى لما يحرم شيء فهو يحرمه لعلة، يعني والعلة معروفة، أن بعض الأشخاص يقولوا بأن الكحول موجود في الطبيعة. لا، الكحول موجود في الطبيعة بتركيز 0.8 و0.5، هذا لا يضر، ولكن إذا فات التركيز ديال 4% ديال غيليشاك ديال درجات فالكبد ينتفخ. ينتفخ ملي كينتفخ واحد العضو، الأطباء كيعرفوا شنو هو الانتفاخ ديال العضو، ملي كينتفخ هذاك العضو يعني كيولي تضخم، يعني كيولي هذاك العضو مريض. ولذلك الطبيب اول ما يضغط كيضغط على الكبد، ملي كيفحص المريض يضغط على الكبد وكيشوف واش غادي هذاك السيد يضره ولا لا، واش غادي يحس بالالم. فالغسل ديال الكبد يكون عبر هاد الاشياء الطازجه، اقول طازجه، الا تسلقت باش ندقوا مزيان، الا تسلقت هاد البنجر البربع، الا تسلق لا يغسل الكبد، إلا تشرب طازج على شكل عصير يغسل الكبد. وماشي الناس يسمعوا غسل الكبد يمشي يبقوا يشربوا بكثرة، يستهلك استهلاك عادي. المهم غير الناس يتفكروا في السوق يستهلكوا في هذه المدة ديالو ديال شهر 6 7 8، هو راه يقوم بالمهمة إن شاء الله يكون خير. ومعاه أشياء أخرى، معاه تين الشوكي، معاه البصل الأحمر، معاه التفاح، معاه أشياء هذه. نعم، إذن إلا سمحتي دكتور، معنا مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. بالاسم الكريم. أم آدم معك من الرباط. اهلا ام ادم من الرباط، مرحبا بك. بارك الله فيك. تفضلي. ممكن تكلم مع الدكتور؟ تفضلي. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. بارك سيدي لاباس. لاباس بارك في امان الله. لاباس الله يخليك. عندي واحد السؤال. نعم. البربة انا كناخذها وكدير لي اسهال. نعم نعم، كيفاش كنعرف السبب علاش؟ نعم جيد. هذا هذا هذا اسهال بارد، كنسميه إسهال بارد ديال الفواكه وديال الخضر، بعد الخضر. وهذا إسهال جيد، هذا داخل في الكلينز، غير فقط ما يكونش قوي جدا ويشربوا الماء. الناس يشربوا ماء فقط من وراه يشربوا ماء. وهذاك هذا الإسهال هذا من اللي كيعملوه، من الأحسن الناس ما يتناولوش لحوم في ذاك اليوم اللي يعملوا فيه إسهال. لماذا؟ لأن اللحوم ستحتاج هضم تيكمل في الامعاء، مثل الكالباين والكاتيبسين اللي كيكملوا العمل ديال البيبسين. ملي كيكون اسهال هكذا يجب الشخص ما ياكل نبات فقط، ياكل نبات ويشرب ماء بكثره، وهو شيء جيد ما يتخلعوش منه. اللبن كيعمل اسهال، الكرز كيعمل اسهال، مشماش كيعمل اسهال، يعني هذا البنجر توا كاع الاشياء اللي كتعمل اسهالات هذه تدخل في الكلينز، ما نسميه يعني تنظيف الامعاء وتنظيف الجسم. نعم دكتور، الباربا احنا كيسولوا على الناس ديال داء السكري. نعم. واش ياكلوها ولا عندهم شي مثلا شي مقدار اللي يمكن حيت كيتشهاوها؟ لا، من الاحسن ما ياكلوهاش، لان هي والجزر هذا. نعم. البنجر والجزر فيه والعنب، هذه مواد فيها سكريات، سكر مثلا غير طريف غير عليه اصحاب السكر كل شيء كياكلوا في حدود، ما عندوش مشكله. بغى ياكل نص باربه ولا صغيره ولا حاجه. وهذا المصطلح ديال الباربه يعني ما شاء الله، يعني ما عرفناش منين دخل هذا المجتمع، بحثنا عنه، لان المصطلحات كنبحث فيهم كذلك، ربما يكون يعني شيء بلغه اخرى وشيء مدلم من اجل باربه، ربما تكون جايه من اللاتينيه او الاسبانيه، ولكن بحثنا ما كاينش تقارب بين انا كنتسائل الباربا ما يعني لان لا لان البيتس لان لا بيتراف بالفرنسيه والبيتس بالانجليزيه، ربما تكون اشياء ما بين الاسبانيه واللاتينيه اشياء. نعم ربما تكون اشياء ربما اخرى. نعم ربما تكون، ولكن والمشكل ان هذا الاسم هذا من البنجر، الان البنجر ما غادي علي ملل، وما نعرب الاشياء، علاش ما نعربوش هذه الاشياء؟ ها هو هذا البرنامج غادي تصنتوا، الناس غادي يعقلوا على هذا الاسم ديال البنجر، غادي منظر احمر، منظر احمر، ان شاء الله يتطلق هذا الاسم الحقيقي ديال هذه الخضره هذه، ومن بعد نرجعوا القاموس موحد ديال هذه الاشياء هذه. واظن باش السيدات المستمعات جزاهم الله خيرا، ان المسميات المغربيه هي اقرب للعربيه من المسميات ديال الاكاديميه المصريه. نعم. المسميات العربية حتى المغرب، هذه المغاربية يعني تونس والجزائر والمغرب، عندنا مسميات في هذه البلدان ديالنا اللي أقرب للغة العربية الفصحى، لأن العلماء ديالنا اللي كانوا في الزيتون وفي القرويين هذه وضعوا هذا القاموس ديال هذه المسائل هذه، وهي أقرب للغة العربية وأقرب للصواب من الأكاديمية المصرية، لأن مصر وضعت واحد الأكاديمية خاصة بها، مصطلحات خاصين وما تيقولوها خاصين بالأكاديمية المصرية، ولكن هذيك الأكاديمية لا تعني أن هذاك الاسم هو اسم عربي، يعني ما وضعوا أكاديمية لهم، ولكن أظن أن عندنا تسميات ربما في المغرب عندنا بالأمازيغية أكثر خصوص الأعشاب، ولكن التسميات اللي وجدنا احنا عندنا في المغرب العربي، أن التسميات اللي عندنا هي نفسها تقريبا داك الشيء اللي كيقولوا في الجزائر وفي المغرب وفي تونس تقريبا 90% متقارب، يعني نفسه ونفسه، يعني اللي كنقولوا اي مصطلح كنلقاو مثلا الاخوان في الجزائر كيقولوا نفس المصطلح ولا مغير واحد شويه. نعم، ونتمنى ان شاء الله، انا مثلا انا على يقين على ان كاين مستمعين في تونس والجزائر، هذا في المغرب العربي البرنامج فعلا، ونتمنى ان شاء الله نوضعوا كاين باحثين في هذه البلدان، ما شاء الله المغرب العربي ويعج بباحثين. نعم. ان شاء الله الانسان ديالو ذكي، نتمنى ان نضع واحد قاموس عربي موحد. نعم. ان شاء الله يكون فيه واحد العمود بالامازيغيه، علاش؟ لان الامازيغيه غدا تقربنا من المعنى، الا عرفنا ديك العشبه بالاسم ديال الامازيغي حسن ما نعرفوهاش كاع. فعلا. نعم. لماذا؟ لان الناس ملي مثلا ملي كيمشيو عند العشاب كيسولوا على تسرغينت ولا سرغينا، دابا العرب كيقولوا سرغينا والامازيغ كيقولوا تسرغينت، لا سرغينا ولا تسرغينت عربية، هي أمازيغية. نعم تسرغينت، لأن كتكون تف الأول وتف الأخر هي مؤنثة ديال الأمازيغية، هذه تسرغينت. عندنا احنا في الشاوية ما عندناش أمازيغيين في الشاوية، ومع ذلك تنسميوها تسرغينت ولا تيرنتا ولا تسكرة ولا أشياء هكذا تنسميوها بهذه الأسامي هذه. نشوفوا واحد العمود اللي غادي يبين لنا هذاك النبات الحقيقة كيفاش عمل، نعملوا الصورة ديالو، من بعد نعملوا واحد القاموس عربي محض، ما يكونش فرنسي أنجليزي، كون عربي محض الأسامي هكذا، ثم تدرس في المدارس الابتدائية. نعم. مش في الثانوية، نبدأ من المدارس الابتدائية باش التلاميذ يطلعوا، ثم غادي يكون واحد الجيل الأول والثاني، من بعد إن شاء الله غادي يولي نفس الأشياء كما عملوا في أوروبا. أوروبا خدوا من اللاتينية وحدوا القاموس ديالهم قراوه في المدرسة الابتدائية، من بعد الآن في جميع الدول كاين أسماء لاتينية اللي هي اللي كيسميوا بها هذه الأشياء هذه. لما لا؟ لأن كل عندنا كل شيء، الحمد لله كل شيء عندنا وكل شيء جاهز، عندنا علماء، عندنا ما شاء الله في البلدان المغرب العربية، ما عندناش مشكل، غير خاص نجمعوا هذه الطاقات هذه إن شاء الله ويكون خير. دن معنا آخر مكالمة في هذا اللقاء نحررها. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام لله. اسم الكريم. هذه صديقة البرنامج كما تسميها إيمان لله. فعلا أهلا بك إيمان صديقة البرنامج. شكرا لله. أول حاجة كنبغي نشكركم بزاف على استقبال المكالمات ديالنا، رغم أن عندكم المكالمات بزاف. نعم كاين ضغط الوقت بأنكم تستقبلوها. وكنشكركم على الخلع على صفة صديقة البرنامج. هذا واجب. تيني بها وهذا شرف ليا بزاف. احنا شرف لنا لاتصالك ومشاركتك. تفضل. الله يخليك لله، الله يخليك. وكنشكر الدكتور بزاف على المعلومات اللي كيعطينا. بارك الله فيك. كنعرفوا بأن البربا، كنظن بأن قلتيها في الأول الحلقة ديالك، بأنها عندها فوائد كثيرة. نعم. كتعالج من فقر الدم، مصدر الفيتامينات بزاف، مثلا فيتامين A، فيتامين B2، فيتامين C، غنية بالبوتاسيوم، مغنيسيوم. نعم. كتساعد على الإضرار بالبول. نعم. لكن الكثير ما كيعرفش بأنها نوعان. نعم. هناك بربة حمراء وهناك البربة البيضاء. فعلا. وكنلقاو بأن الناس كتكون عنده الإقبال بزاف على البربة الحمراء. نعم. لماذا هذا الإقبال على البربة الحمراء؟ نعم. واش البربة البيضاء ما عندهاش نفس الفائدة؟ والسؤال الثاني بغيت نسولو، واش كنلاحظوا بأن الأطفال الصغار ما كتعجبهمش البربة رغم التنوع في الطبخ ديالها. نعم. بغيت نعرف لماذا وكيفاش يمكن لنا نساعدوا الطفل على الأكل ديال هذا النوع من البربة. نعم. وشكرا. نعم. شكرا لك إيمان. دكتور نعم ابقى اعطيك، انا كنظن بان هي كاين البنجر الابيض هو اللفت اللي عندنا احنا، داك اللي مكور. نعم علي هذا الاخير، سؤال الاخير ديال الاخت هذه الاطفال الله خيرا، هو الاطفال، هي البنجر ممكن احسن طريقه للاطفال هو العصير، على شكل عصير، وممكن نضيف لها فاكهه، ممكن نضيف البرتقال نحببوه. نعم. فعلا. النساء دائما خصهم يتحايلوا على الاطفال باش يبغيو حاجه. شوفوا الطفل كيفاش يبغيها، واش طازجه واش خضره واش عصير واش طيبه واش هكذا. نعم. من قبل كانوا الاطفال ما عندهمش هذا المشكل، سبحان الله. من قبل ما كانش الاطفال عندهم هذا المشكل، كان الطفل تحط له حاجه ياكلها صافي. نعم. كلفت الصفر كلفت البيض كالجزر هذاك، كانوا ياكلوا كل شيء، لان كان الاكل بسيط وكان جيد وكان نظيف وكان طبيعي الى اخره، وكان طبخ المنزل، وما كانش في الطفل كيلقى قبل كيخرج من الدار كيلقى الشارع يعج بالمأكولات الصناعية. يعني ما كانش من قبل، يعني الطفل كان كيخرج كيلقى الطبيعة، من بعد الأكل كان غير في الدار، الأكل كان غير في الديور ما كانش برا يعني. هذا فهنا انقلب الوضع، يعني ولا الأكل برا أكثر من الأكل في المنازل، هذا هو المشكل. لا، وحاجة طبيعية أن الأطفال اللي كياكلوا برا ما غاديش ياكلوا الباربة في الدار. لا أكيد. لا أكيد، لأن المذاق غادي الشركات غادي يعلموهم واحد المذاق، غادي تعود على واحد المذاق، علاش؟ لأن الشركات كيلعبوا على المذاق الحلو، المذاق الحامض، والمذاق المالح. المذاق المالح هذو كيلعبوا عليهم، يعني تلقاو أن هما العوامل ديال المذاق، كاين أنواع المذاق كاينين 5، ولكن هما هاد الثلاثة هذو اللي كيمشيو للطفل. ولذلك حتى بعد من مشتقات الحليب يضاف الى سكر كيحلوها، رغم انها حامضه ولكن كيحلوها في نفس الوقت. الى عطيتي لواحد زبادي، زبادي مثلا هذا يوغورت طبيعي ناتور، يوغورت طبيعي ويوغورت محلى، الطفل غادي يمشي للمحلى يخلي لك طبيعي، ما ياكلش طبيعي طبعا. رغم ان من قبل كانوا الاطفال كيشربوا اللبن، واليوغورت الطبيعي كيقرب شويه من الحموضه ديالو من اللبن. فعلا. البنجر الابيض والبنجر الاحمر، البنجر الاحمر احسن من البنجر الابيض، هذه الباربه البيضاء. لا لا لا، ماشي ما كيبحثوش على الناس، هي تقريبا غير موجوده في السوق، وهي البنجر الاحمر هو اللي متعارف عليه، هو اللي معروف بالباربه، هو اللي معروف بالبنجر هذا. لماذا؟ لان حد يعني هذه بالانجليزيه هما تيقولوا بيت شوغر بيت، هذه الشمندر السكر، ثم تيقولوا بيت ملي ما كيزيدوش على شوغر راه هي الباربه، هي لانه هو من فصيله يا سيدتي الشمندر الابيض هو شمندر السكر. وهي الاخ جزاه الله خيرا. نعم، وداك اللفت اللي لا لا لا، شمندر السكر، شمندر السكر هو هنا شمندر ابيض شمندر احمر، هذه هو شمندر، ما كنقولوش البنجر، كنقولوا شمندر السكر، كنقولوا الشمندر اللي كنسميو هذا، غنتكلموا عليه غنخصوا عليه حلقه. شمندر السكر تا هو فيه مزايا جيدة. جيدة. وهذا السكر اللي كنعملوا فيه، رغم ان الطب الان يشتكي من هذا السكر، فهو لما يوجد في الشمندر السكر، ملي كناكلوا الشمندر كيكون احسن، وكتكون معه مكونات اخرى لا تجعله يضر الجسم، سبحان الله. يعني كما اقول دائما، هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني. انا كنشوف ان تصنيع المواد الغذائيه كاين صناعه وكاين تصنيع. فملي كنستخرجوا واحد الماده بحال زيوت المائده، كنستخرجوا زيوت المائده من بعد الحبوب الزيتيه، ملي كناكلوا الحبوب الزيتيه بحال الصوجه وبحال مثلا نوار الشمس، هاد كلمه عباد الشمس يعني خاص عندي عليها تحفظ، ما خصناش نسميوها عباد الشمس، لان كل الاشياء تعبد الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب ان ننتبه لهذه الاشياء، يعني لا يمكن ان نسمي هذه الاشياء عباد الشمس، لا يمكن، لان لا شيء يعبد الشمس، كل شيء يعبد الله سبحانه وتعالى، حتى نوار الشمس تعبد الله، يعني كل الاشياء يعني اللي تسبح بحمد الله، كل شيء اللي خلق الله يسبح بحمد الله، الشجر والقمر والجبال والدواب كل شيء، وكل شيء. نعم. فهذا خصنا ننتبه لها، لان في الكتابات ديالي ما عمر كلمه عباد الشمس نطقت بها ولا كتبتها، كنقول نوار الشمس هكذا. نوار الشمس حتى الدول العربيه كنسمعوا هذا نوار الشمس، هذه جيده، زهره الشمس ولا نوار الشمس عليه. زهره الشمس غير عربوها، اما حنا كنسموها نوار الشمس هكذا. فملي كناكلوا حبوب ديال نوار الشمس هي جيده خصوصا للنساء. ملي كنستخرجوا الزيت من نوار الشمس كنكونوا مضطرين للتكرير، التصفيه والتكرير الرافيناج والمسائل باش نوصلوا عند المستهلك في هذيك الحاله، فما كيبقاش الزيت اللي خلقه الله سبحانه وتعالى في نوار الشمس، كيولي زيت اخر. ولذلك هنا عملية تصنيع هذا، فهذا استخراج السكر من شمندر السكر. نعم. هي باش يولي خالص كيولي مودر. ولكن إذا استهلكنا شمندر السكر، شمندر هو نفسه كخضرة. نعم. يكون جيد. جيد، لأن في ألياف، وشمندر غني بالحديد وغني بالأملاح المعدنية الجيدة، لكن المتعارف عليه باش ما نفرقوش للنساء يبداو يقلبوا على الشمندر الأبيض ولا شي حاجة، لا عليه كنا شمندر الباربه اللي كتعرفوها، شمندر هذا الاحمر او البنجر او الباربه اللي كنسموها احنا في المغرب، ونساو هذا يعني هذا الشمندر الابيض من الاحسن باش ما يبقاوش الناس مدبدبين في المعلومات ديالهم ان شاء الله. ولكننا نبين للناس هذه الاشياء، فنسال الله سبحانه وتعالى ان نكون يعني افدنا الناس، و نسألهم دعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا، وما إن وفقنا فمنه سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن أنفسنا. أكيد. إذن شكرا لك دكتور على كل النصائح والمعلومات القيمة التي استفدنا منها جميعا. أشكر كل مستمعين الكرام الذين ساهموا وأسروا هذه الحلقة باتصالاتهم واستفساراتهم.